عن مالك عن أبي سعيد بن عباس. هذا يعتبره بعض العلماء من المشاكل في نصوص الحديث ومن ناحية الفقه في هذه المسألة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. متى؟ في غير خوف ولا ايش؟ ولا سفر، وبعض الروايات ولا مرض، وبعض الروايات ولا مطر بدل كلمة سفر. وهذا هو الذي أعناه مالك في العنوان، الجمع بين الصلاتين في ايش؟ في الحضر وفي السفر، نظرا لرواية ابن عباس من غير ما خوف ولا سفر، يعني مقيم، والمقيم يجمع. ولذا جاء مالك بعده يقول أراه ايش؟ أرى ذلك كان في مطر. فهنا المشكل في رواية ابن عباس من غير خوف ولا سفر. اذا هذا في الإقامة. حتى سئل ابن عباس: ماذا أراد يا ابن عباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهنا مبحث الجمع بين الصلاتين في الحضر، هل يجوز أم لا؟ ولأي الأسباب؟ فهنا ابن عباس يقول بلا خوف. إذا الخوف من موجبات الجمع في الحضر، المرض من موجبات الجمع في الحضر، المطر من موجبات الجمع في الحضر، ولكن أي مرض وأي مطر وأي الصلوات؟ يرى بعض العلماء أن المريض إذا كان مقيم وهو بين أحد أمرين، لمرضه يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو لا يجد من يناوله أو يساعده على وضوءه، وهو بين أحد أمرين: إما أن يجمع الصلاتين معا ويصليهما بطهارة كاملة، وإما أن يصلي واحدة بطهارة والثانية بتيمم. فقالوا يجمع، وبعضهم يقول يجمع الجمع الصوري، يتوضأ في آخر وقت الأولى وأوائل الثانية، أو يتوضأ في أواخر الأولى ويوقع الصلاة الأولى في آخر وقتها ويعجل بصلاة الثانية في أول وقتها، ويكون جمع، لكن جمعا إيش؟ صوريا من أجل الطهارة. وقد جاء ذلك في حق النفساء، في حق المستحاضة. وبعضهم يقول المرض إذا كان يشق عليه مجرد القيام فهذا ليس بعذر، ولكن يرجع إلى ناحية المرض إلى الطهارة. وبعضهم يقول في بعض حالات المرض التي يعرف مجيئها، كإنسان يعلم من حاله أنه يغمى عليه بسبب مرضه في وقت الثانية يقدمها، وبعضهم يقول المغمى عليه لا صلاة عليه، وبعضهم يقول إن كان يصاب بالحمى والحمى النفاضة كما يقولون، ويعجز عن أداء الصلاة مع إدراكه بعقله ويعلم موعدها يقدمها أو يؤخر هذه عن تلك، إذا جاءه المرض وهو بتلك الحالة يؤخرها حتى يصليها مع التي تليها. هذه أنواع المرض وحالة الجمع. أما المطر فمالك رحمه الله يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر إذا كان ليلا، ولا يجوز ذلك، وبعضهم يروي عنه مع الكراهية في الظهر والعصر. لماذا؟ يقول الباجي رحمه الله: لأن مالك رأى أن المطر لا يمنع الناس من أعمالهم لدنياهم، ينزل المطر هم في زراعتهم، ينزل المطر هم في أسواقهم، ينزل المطر هم في الدكاكين، فالمطر لا يمنعهم في النهار من مزاولة دنياهم، فلا ينبغي أن يمنعهم عن مزاولة دينهم. أما بالليل فيجتمع المطر مع ظلام الليل، والعادة أن أصحاب الأعمال نهارا يأوون إلى بيوتهم إيش؟ ليلة، فيشق عليهم الترداد للمغرب والعشاء، فلا مانع أن يجمعوا المغرب والعشاء. ولكن حديث ابن عباس هل فرق بين مغرب وعشاء ولا ظهر وعصر ولا جمع الجميع؟ اذا الاكثر على انه ان حصل مطر ومشقة مع المطر، كما جاء في بعض الروايات مطر وطين يتعذر المشي فيه الى المسجد. اما اذا كان مثل المدينة الان والطرق مسفلتة وتستطيع ان تتوقف، يأتي الناس بالسيارات، يأتي بالمظلة، يأتي على ارض رخام او على ليس هناك مشقة عليهم، فلا حاجة الى الجمع لا نهارا ولا ليلا. وبعضهم يقول كما هي رواية عن مالك يجوز ذلك حضرا في المسجد النبوي فقط ولا يجوز في غيره، لان غير المسجد النبوي في القرى والامصار هناك مساجد اخرى يستعاض بها عن بعضها عن بعض. اما المسجد النبوي فمن اراده من اقصى المدينة يتعنى اليه ويشق عليه العودة، بخلاف ما اذا صلى عند بيته في مسجد هناك، صلاة هناك بصلاة وصلاته هنا بألف. فقال بعض المالكية يجوز ذلك في المسجد النبوي خاصة لأن له خصائص بمضاعفة الصلاة فيه. ثم يبحثون بعد ذلك فروع، من صلى من حضر إلى المغرب وأذن المؤذن وصلوا، صلوا المغرب بإقامة، ثم بعد ذلك يريدون صلاة العشاء، هل يبادرون بصلاة المغرب بعد الأذان مباشرة كالمعتاد أو ينتظرون حتى يقرب وقت المغرب من وقت العشاء؟ والصحيح عندهم أن يصلوا في أول الوقت. فإذا أرادوا صلاة العشاء لا يؤذن المؤذن على المنارة، بل يؤذن داخل المسجد لأن الأذان لأهل المسجد. وبعضهم يقول يقيم للثانية فقط ولا حاجة إلى الأذان، لان الاذان منادات الاخر واحنا ما بننادي احد يجين. فلو قدر ان شخصا جاء الى المسجد وقد صلى المغرب في بيته او في اهله وجاء ينتظر العشاء في المسجد النبوي، فوجدهم قد صلوا المغرب وعجلوا العشاء، ايصلي معهم العشاء ام لا؟ فمنهم من يقول لا يصلي معهم لان تقديمهم العشاء مرتبط بالمغرب ولأنه رفع المشقة عن هؤلاء الحاضرين. وبعض من يقول له أن يصلي معهم لأنها صلاة مفروضة وقدمها الإمام ويصلي معهم. وعلى كل تلك جزئيات في هذه القضية ترجع إلى ما قاله مالك هنا، متى يجمع بين الصلاتين في الحضر؟ فمالك يفسر هذا لقول ابن عباس من غير ما خوف ولا سفر. وبعضهم يقول كلمة سفر هذه تحريف من مطر لأن المقيم ليس مسافر، إذن ينبغي أن ينفى الخوف أو المرض أو المطر. فإذا قيل من غير ما خوف ولا مطر يكون إيش موجبه؟ ليس له موجب. ولكن لما قال من غير ما خوف ولا سفر كان يريد نفي الخوف فقط، فإذا انتفى الخوف ولم يكن هناك سفر إذن لابد من علة. ما هي العلة؟ فسرها مالك وقال ما أرى ذلك إلا للمطر. والله سبحانه وتعالى أعلم.